وكي لا يقع فيما يبطلها أو ينقص من أجرها. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في مصنف الإمام ابن أبي شيبة وحسن الألباني رحمهم الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليصلي 60 سنة وما تقبل له صلاة. إيش مرعب والله. اسمع، إن الرجل ليصلي 60 سنة وما تقبل له صلاة، لعله يتم الركوع ولا يتم السجود، ويتم السجود ولا يتم الركوع. وروى الإمام أبو داود وصحح الألباني رحمهم الله تعالى قول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم إن العبد ليصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. واعلموا عباد الله أن معنى الصلاة هي الصلة، هي الصلة بين العبد وربه، وهي الميثاق بين المسلم وخالقه جل وعلا، وهي العهد التي بين الله وبين عباده. وبالمحافظة على هذا العهد والميثاق يدخل المسلم الجنة آمنا مطمئنا. روى الإمام النسائي وصحح الألباني رحمهم الله تعالى قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم 5 صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. ومن المحافظة على الصلاة وإقامتها المبادرة بها في أول وقتها، وفي ذلك فضل عظيم، وهو دليل على محبة الله رب العالمين. وأما تأخيرها حتى يخرج وقتها فغير جائز وفيه إثم. وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضل المشي إلى المساجد وحبس النفس في انتظار الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم كما روى الشيخان إن أحدكم إذا توضأ فأحسن وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة. هاي تحتها 200 خط، لا يريد إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد. وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه وتصلي، يعني عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث فيه. فيجب على المسلم أن يتعلم أحكام صلاته بمعرفة أركانها، وابتداء بتكبيرة الإحرام وانتهاء بالسلام، وأن يتردد على العلماء ليتعلم منهم أحكامها. وأركان الصلاة 3 أقسام: قلبي وهو النية، وقولي وهو تكبيرة الإحرام والفاتحة والتشهد الأخير، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده والسلام، وفعلي وهو القيام والركوع والاعتدال والسجود والجلوس بين السجدتين، والجلوس في التشهد الأخير، والطمأنينة والترتيب. واعلموا إخواني أن المقصود الأعظم من الصلاة هو المداومة على ذكر الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى وأقم الصلاة لذكري، فذكر الله تعالى هو الذي تنتظم به حياة المسلم الذي يبقى في معية خالقه تبارك وتعالى حين يعرض نفسه على خالقها 5 مرات في اليوم والليلة، ثم ينعكس أثر هذه الصلاة على حياته فتكون بذلك نورا له في حياته، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث روى الإمام البخاري في قوله والصلاة نور، ولتكون الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما. وإن من أهم أسرار الصلاة وفضائلها أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. يقول رب العزة وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قال سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما فمن لم تأمره صلاته بالمعروف وتنهه عن المنكر لم يزدد بصلاته من الله إلا بعدا. فظاهر الصلاة حفظ البدن والجوارح، وباطن الصلاة حفظ القلب، وهو محل نظر الله عز وجل. فالواجب على كل مسلم ومسلمة أن يقبل على الصلاة وهو مدرك أنه واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، ولا يصلي كما يقوم بأمر اعتدي، ولا يصلي كمن يقوم بأمر اعتيادي وثم يستذكر المصلي عظمة الوقوف بين يدي الله تعالى، وليحذر كل الحذر من مناجاة الله تعالى بقلب لاه مسترسل في أودية الغفلة والوساوس والأفكار الدنيوية. فإن روح جميع العبادات ومعناها إنما هو الحضور مع الله فيها، كما يجب على المسلم المحافظة على حضور صلاة الجمعة، وينبغي عليه حضور ما يستطيع من الجماعات، فصلاة الجماعة تعدل صلاة الفرد ب27 درجة، وأن يحافظ على السنن الرواتب المشروعات قبل الصلاة وبعدها، وأن يواظب على صلاة الوتر والضحى، فإنها مما يزيد في الدرجات ويجبر النقص الحاصل في صلاة الفريضة. كان آخر وصية من رسولنا صلى الله عليه وسلم لأمته قبل انتقاله للرفيق الأعلى هي الوصية بالصلاة، فقد روى الإمام ابن ماجه وصحح الألباني رحمهم الله تعالى عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان من آخر وصية رسول الله الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم حتى جعل نبي الله صلى الله عليه وسلم يلجلجها في صدره وما يفيض بها لسانه. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين الموحدين، ويا فوز المستغفرين. الحمد لله الذي أسعد بجواره من أطاعه واتقاه، وقضى بالذل والهوان على من خالف أمره وعصاه. أحمده سبحانه وأشكره على سوابغ آلائه ونعماه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه السادة الأخيار والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد. إخوة الإيمان، سؤال تردد كثيرا خلال الأسبوع الماضي، ألا وهو: هل يجوز أن نفرح بمصاب الكفار حيث تعرضت بلادهم لأعاصير وحرائق وغيرها من المصائب؟ الجواب اسمع، الجواب نعم. ألا يحق لنا أن نفرح بمصاب الداعم الأول والرئيسي للكيان الصهيوني المجرم؟ ألا يحق لنا أن نفرح بمصاب من دمر العراق وأفغانستان وغيرها من بلاد المسلمين؟ ألا يحق لنا أن نفرح بمصاب من ينهب خيرات المسلمين ليل نهار ويرجعها إليهم أسلحة لمحاربة شعوبها؟ ألا يحق لنا أن نفرح بمصاب أنه أو بمصاب من قال أنه سيجعل الشرق الأوسط جحيما، فأرسل الله إليه جندا من جنوده ليستيقظ من جنون العظمة الذي هو فيه، ويعلم أن هناك إلهاً واحداً قادراً مدبراً حكيماً عليماً يتصرف في هذا الكون كيف يشاء؟ ألم يعلم أن رب الخلق قال: وخلق الإنسان ضعيفاً؟ ألا يحق لنا أن نفرح بمصاب من بنى السجود أو السجون وأحكم حمايتها وعذب فيها المسلمين وهتك أعراضهم. لماذا لا نفرح وقد دعا سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم على مضر حيث قال روى كما روى الإمام البخاري: اللهم اجدد وطأتك على مضر، اللهم اجدد وطأتك على مضر، اللهم اجعل عليهم سنين كسني يوسف. ألا يحق لنا أن نفرح باستجابة دعاء المستضعفين المظلومين في مشارق الأرض ومغاربها وخصوصا غزة؟ لماذا لا نفرح وما أصابهم عقاب من الله عز وجل على جرمهم؟ قال تعالى: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله، إن الله لا يخلف الميعاد. إنما أصاب بلاد الكفر هو قدر كوني وعقوبة من الله جل وعلا لطغيانها وعصيانها وجبروتها وظلمها وبعدها عن الله جل وعز. والعجيب أن بعض اليهود وبعض الإنجيليين الجدد يقولون إن ما حدث لأمريكا عقوبة من الله جل وعلا، فهم يعتبرونها نذارة لأمريكا، بينما نجد في المسلمين من يقول أن علينا أن نحزن لما أصابها. والله إن هذا القول ضلال مبين وجهل بالنصوص الشرعية وبعد عن شرع رب العالمين. فالله لا يظلم ولا يظلم ربك أحدا، والمجرم لا يترك، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال الحق جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. اللهم اجدد وطأتك على أمريكا، اللهم اجعل عليهم سنين كسني يوسف، اللهم زدهم من عقابك، اللهم اشف صدور المؤمنين، اللهم نصرك الذي وعدت يا رب العالمين. يا أهلنا في غزة، سلام عليكم بما صبرتم. يا أهلنا في غزة، سلام عليكم بما صبرتم، فنعم عقب الدار. سلام على أبطالكم وشهدائكم، وعلى دماء سالت فأزهرت نصرا وعزا، وبشرت فتحا وتمكينا. قال تعالى: وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. إخواني، اعلموا أن الله عز وجل أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال جل من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق أجمعين ورسول رب العالمين. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وآل بيته الطاهرين وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فأشغله في نفسه وخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم عليك بالصهاينة المجرمين، اللهم عليك بالعملاء الخائنين، اللهم عليك بالعرب المتصهينين، اللهم عليك بالصهاينة من يسر أمرهم ومن أطعمهم ومن دافع عنهم. اللهم حرق عليهم أراضيهم واطمس على أموالهم، اللهم زدهم من أليم عقابك، اللهم سلط عليهم جنودك، اللهم أذقهم من الذي ذاقوه إخواننا في غزة. اللهم إنك على كل شيء قدير. اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في كل زمان ومكان. اللهم كن مع إخواننا المستضعفين الموحدين في غزة وفلسطين وجميع بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا تقصيرنا وقلة حيلتنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم إنا فوضنا أمورنا إليك، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفق ملك البلاد لما تحب وترضى، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.